شبكة إنشادكم العالمية تقدم مهرك غالي يا فلسطين، شهداء وأسرى ونشامة، واشهد يا ليل الزنازين، احنا أهل الكرامة. مهرك غالي يا فلسطين، شهداء وأسرى ونشامة، واشهد يا ليل الزنازين، احنا أهل الكرامة. احنا رجال الحرية، ثوارك والفدائية، وبثورتنا الشعبية فوق الجرح بنتسامى. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. لما توعدنا يا بلاد والله تبسم حنونك، إلنا رصاص الثورة زاد وحلفنا ما بنخونك. لما توعدنا يا بلاد والله تبسم حنونك، إلنا رصاص الثورة زاد وحلفنا ما بنخونك. مهما الجيد علينا اشتد نشعل نار بليل البرد، وسقينا بالدم الورد وعلمك إلنا على هامة. مهرك غالي يا فلسطين، شهداء وأسرى ونشامة، احنا شامة، واشهد يا ليل الزنازين، احنا أهل الكرامة. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. نصبوا الخيم وكان الهم جوا قلبك وبقلبي، قلنا يا شمل الأهل التم فلسطيني وعارف دربي. نصبوا الخيم وكان الهم جوا قلبك وبقلبي، قلنا يا شمل الأهل التم فلسطيني وعارف دربي. دربي على غزة والقدس، دربي بين عيون الشمس، لا جرح يهم ولا حبس، واحنا أهل الشهامة. مهرك غالي يا فلسطين، شهداء وأسرى ونشامة، واشهد يا ليل الزنازين، احنا أهل الكرامة. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. وتعذبنا بالزنازين ودفعنا العمر الغالي، حتى تعودي يا فلسطين دير أهلي ورجالي. وتعذبنا بالزنازين ودفعنا العمر الغالي، حتى تعودي يا فلسطين دير أهلي ورجالي. وتحديناها السجان بعزيمة وصبر وإيمان، هو عهدك يا بلدنا من صان وجبينك عالي الهامة. مهرك غالي يا فلسطين، شهداء وأسرى ونشامة، واشهد يا ليل الزنازين، احنا أهل الكرامة. مهرك غالي يا فلسطين، شهداء وأسرى ونشامة، واشهد يا ليل الزنازين، احنا أهل الكرامة. احنا رجال الحرية، ثوارك والفدائية، وبثورتنا الشعبية فوق الجرح بنتسامى. مهرك غالي يا فلسطين،